عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. هذا إجمال ما في سورة المؤمنون من المعاني والمقاصد بعد دراستها دراسة تفصيلية. وهذه السورة من اسمها أولا السورة سورة مكية، إذا السورة مكية فإنها تعالج قضايا الإيمان، تعالج قضايا الإيمان، واسمها سورة المؤمنون، والاسم دائما بيدل على إيه؟ على المفهوم العام أو مضمون السورة في كثير من الأوقات. فالآيات الأولى بدأت السورة أولا بقوله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون. وكان في نهاية السورة، شوفوا كده الآية قبل الأخيرة: إنه لا يفلح الكافرون. فهي رحلة في هذه السورة طويلة تبين فلاح المؤمنين وخسارة الكافرين. الرحلة دي بتبدأ من إمتى؟ تبدأ من أول ميلاد الإنسان، تبدأ من أول ميلاد الإنسان إلى أن يموت. وهكذا فعلا السورة بعد ما بدأت بذكر صفات المؤمنين ذكرت دلائل هذا الإيمان، وأول حاجة قالت في هذه السورة: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم تحدثت في مراحل الخلق. وآخر السورة: حتى إذا جاء أحدهم الموت، وبينت المشاهد اللي هتكون أو بعض المشاهد التي ستكون يوم القيامة، بعض المشاهد التي ستكون يوم القيامة، كيف يكون حال أهل الإيمان وكيف يكون حال أهل الكفر. فإذا نفخ في الصور فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه تلفح وجهه النار، ربنا غفر لنا إخواننا، ربنا أخرجنا. ثم تبين حال المؤمنين واستهزاء الكافرين بهم: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا ثم خلاص جبني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هذا كله بيان لحال هذين الفريقين. يبقى أول ملحوظة اكتب عندك إنها بدأت السورة بفلاح المؤمنين وختمت بعدم فلاح الكافرين. وهذه الرحلة الطويلة بدأت من الميلاد إلى الوفاة ثم البعث والحساب والجزاء. اكتب عندك هاتين المعلومتين أولا. طيب، السورة كلها تعرض حقائق الإيمان ثم بينت اختلاف الناس بعد الرسل. طبعا عرضوا بعد ذلك الرسل من أول نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم عرضا مفصلا في بعض المواطن كقصة نوح، وعرضا مجملا لبعض الأنبياء. ولهذا قال بعدها سبحانه وتعالى بعد قوله: لقد أرسلنا نوحا، وذكر قصة نوح بالتفصيل. قال رب العزة سبحانه وتعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ثم فصل شيئا مختصرا ليس بالطويل في حق أو في ذكر موسى وهارون. واضح؟ طيب، احنا خدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة المؤمنون حتى اذا بلغ ذكر موسى وهارون او ذكر عيسى. فين ذكر موسى وهارون؟ فين ذكر عيسى؟ يعني النبي قرأ لغاية الآية الكام وأصابته سعدة؟ بص في المصحف كده، واحد يقول وقف عند 45، ها 50، هو أصابته سعدة عند ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى. هو ذكر موسى وهارون في الآية كام؟ 45 إلى 49. لا، دي 49 موسى، اخر قصه موسى وبعد عيسى السلام، ثم بعد ذلك في الايه 50 ذكر عيسى. تقدر تقول لي بقى بعقلك النبي صلى الله عليه وسلم راوي الحديث قال فاصابته سعلة عند ذكر موسى وهارون او ذكر عيسى، التردد ده تفهم منه ايه؟ بص كده شوف كم ايه عم الحاج، بص كده قدامك 49 نهاية قصة موسى و50 ذكر من؟ عيسى. أنا توقع أن النبي صلى الله عليه وسلم عند 49، ففي قارئ قال حتى انتهى إلى ذكر موسى وهارون اللي هو نهاية موسى وهارون، واحد ثاني حد يوصف حد قال حتى انتهى إلى ذكر عيسى، فأنا شايف أنه وقف عند 49 معاه. فاهمين أنا عايز أقول إيه؟ يعني التردد اللي عند الراوي مش فيه ولا ايه؟ انت تقول انا وصلت لغايه ذكر موسى وهارون، بعضكم الان قال يعني عند الايه 45 يعني لغايه ما وصل لهارون موسى وهارون، طب ليه ما تعملش شيء انه لغايه لما كمل ذكر موسى وهارون؟ وده يبقى احتمال واقع والثاني احتمال، لكن الاحتمال دوت اكبر لان الراوي نفسه قال او ذكر عيسى، فهو شك انه قرا ايه عيسى ولا ما قراهاش، مش كده؟ فغالبا انه عند الايه 49 50 على الاقل. واضح؟ السؤال ده ايه؟ السؤال ده ليه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة المؤمنون حتى بلغ ذكر موسى وهارون او ذكر عيسى؟ شك الراوي. اذكر الموطن في القسين يعني الآية التي وقف عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعليل السؤال عشان تروح انت قايل ايه؟ فلقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. اللي قال ذكر موسى وهارون يبقى الآية اللي فيها موسى وهارون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون، فده احتمال برضه كويس، في عندنا احتمال يبقى تكتب من أول الآية ثم أرسل موسى وأخاه هارون، عشان بكرة ما نسألنش من أول ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون إلى إلى ذات القرآن ومعنى. خلاص؟ طيب، السورة بدأت خليكم معايا بصفات المؤمنين صح؟ من الآية كام؟ من الآية كام؟ من واحد إلى من واحد من واحد لتسعة للصفات، ثم جزاء من تصف هذه الصفات من 10 إلى 11. أهم صفات المؤمنين المفلحين وجزاؤهم الحسن، يبقى لغاية الآية 11. لا لا لسه احنا في الأول، احنا نمشي السورة واحدة واحدة، وبعد كده بدأنا في دلائل الإيمان، يبقى بدأنا بصفة المؤمنين، السورة اسمها صفة المؤمنون، بدأنا بصفة المؤمنين من واحد وجزاؤهم الحسن، المؤمنين مفلحين لأنهم يخشوا الجنة، لأنهم يقول أنهم يرثون يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. كده طيب. ثم بعد ذلك دلائل الإيمان القسم الثاني. دلائل الإيمان، حاضر لحظة واحدة، ثم سن بدلائل الإيمان في النفس والآفاق، صح ولا غلط؟ دلائل الإيمان في النفس، فعرض أطوار الحياة الإنسانية منذ نشأتها الأولى إلى نهايتها في حياة الدنيا، مش كده؟ وبعد ذلك انتقل من حياة الإنسان، وزيل ذكر هذه الحياة بقول ثم إنكم بعد ذلك ميتون ثم إنكم يوم تبعثون. دي الرحلة على بعضها هي المجملة كطريقة القرآن، يدخل الشيء مجملة ثم يفصل. طيب بعد ذكر دلائل الإيمان في النفس، ها سنة بالدلائل فين؟ في الآفاق، إلى الدلائل الكونية، صح؟ الآية كام؟ ولقد خلقنا فوقكم سبعا، هذه خلق السماء، الآية اللي بعدها وأنزلنا من السماء ماء، يعني بدأ خلق الإنسان، خلق السماء، ثم بعد ذلك إنزال الماء، ثم إنبات الزرع والثمار، كده؟ ثم إلى الأنعام المسخرة للإنسان، ثم إلى الفلك الذي يحمل عليها إيه؟ وعلى الحيوان. طيب، بعد كده يا إخواني ذكر حقيقة هذا الإيمان، ولكن ممكن في الإيمان دي لأن قصة السورة ثلاثة مؤمنون، حقيقة هذا الإيمان كما عرضها الرسل، مش كده؟ فبدأ يسرد علينا ويقص علينا ربنا سبحانه وتعالى خبر الرسل من آية كام إلى آية كام؟ يبقى بداية من قصة نوح اللي هي 23 لغاية ذكر عيسى، صح؟ وبعد كده يا أيها الرسل، يبقى خطاب للرسل، يا أيها الرسل قولوا من الطيبات وأعملوا صالحا ولا تعملوا إن هذه بس بداية كان دي كلام تاني. يبقى 50 51 50 51 يعني النداء لسه للرسل. طيب ثم بدأ بعد ذلك سبحانه وتعالى المرحلة بعد ذلك، تكلم سبحانه وتعالى عن تفرق الناس بعد الرسل، بالذات الرسل، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، مش كده؟ رسلكم رسالة واحدة توحيد الله عز وجل. قال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، يبقى تكلمت عن إيه؟ عن إن الناس اختلفوا في هذه الرسالة وفرقوا دينهم وكانوا شيعا. شوف بعد كده المرحلة اللي بعد كده، مش كده؟ تنازعوا حول هذه الحقيقة فتقطع أمرهم، وبينت غفلتهم وأنهم مغرورون وأن موقفهم مع رسل عجيب، لأنهم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم أم لم يعرفوا رسولهم. كل ده المرحلة اللي هم أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير، كل هذا أو كل هذه المرحلة تبين تفريق المشركين للدين. وبعد كده جاء رب العزة سبحانه وتعالى في الآيات قال وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة إلى آخر الآيات، ثم قال قل لمن الأرض ومن فيها، دي دلائل أخرى لمن؟ دلائل إيمان، هي عدنا إليه مرة ثانية، تمام؟ ثم جاء آخر مرحلة دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع السيئات التي هي أحسن وأن يستعيذ بالله من الشيطان، ثم ختمت بمشهد يوم القيامة والمشهد الأخير ثم إنكم إلى ربكم ثم إنكم يوم القيامة تبعثون إلى أول السورة ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون آدي ميتون حتى إذا جاء أحدهم الموت وبعد كده البعث فإذا نفخ بالصور وبيان أحواله مين اللي أفلح ومين اللي أفلحش إنه لا يفلح الكافر أما أنتم أهل الإيمان فاثبتوا على قولكم الذي تخلوا منه وهو رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين أو أنت خير الراحمين. ده الإجمال هذا هو الإجمال فتعالوا إلى التفصيل عندنا قبل أن ندخل هذا التفصيل عندنا أيضا ملحظ آخر اللي عنده حاجات يرفع عينه يقوله على طول عشان ما بقاش بتكلم لوحدي اليوم المفروض انتوا بتتكلموا مش عارف نرجع نمسك الصورة من الأول تاني أهم صفات المؤمنين وجزاؤهم الحسن من الآية 1 رحلة الإنسان من أول الخلق تراب ثم من الميلاد إلى البعث ده من الآية 12 للآية 16 تكتب بقى عند الترتيب أو فهم مجمل الآية 17 23 أو 22 هنسميها الأدلة في الكون أدلة كونية ونعم الله على هذا الإنسان بعد كده خلينا المجموعة الأولى المجموعة لصفات المؤمنين ومنظور المؤمنين والأدلة الواضحة من نعم الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان وخلقون على هذه الحقيقة الإيمان الله حقيق أن يعبد طيب هو في حاجة تانية قبل كده وبعد كده في هذه الدلائل أيوه فين؟ من الآية 78 دي الآية 78 لغاية كام؟ 89 لغاية 89 ماشي لغاية 89 بيتحدث عن نفس الشيء صح؟ طيب ادي مجموعة المجموعة الثانية بعد كده ان قصة الإيمان دي مش جديدة ده مش موضوع جاء به محمد ولم يأتي به من قبله لا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ده من 23-30 قصة نوح عليه السلام فإن في ذلك الآيات ونكون وحيد ده نوح عليه السلام وبعد كده ثم انشأنا بعدين قوما آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم اللي من الآية 31 احنا دلوقتي بنقسم يا محمد بس زي خلاص قلنا الرسل من الآية كذا لكذا عايزين من جوه الرسل بقى يبقى ذكر نوح من كذا لكذا من قصة هود 31-41 من 31-41 إشارة إلى قصة هود بعد كده من 42-44 الرسل من بعد هود إلى من؟ إلى موسى إلى موسى وبعد كده الدرس اللي بعده موسى وهارون مش كده؟ ده من 45-48 ل49 صح حد عنده اعتراض على الستين دي ولا خمسوكو يعني؟ طيب بعد كده عيسى عليه السلام في الآية 50 51 و52 الأمة واحدة والرسالة واحدة. يا أيها الرسل، خطاب للجميع من ربهم جميعا ومرسلهم جميعا الله، لا واحد خصيص ولا مرسل، يبقى دي مجموعة هيك مع بعضها صح؟ ده النصف الثاني من السورة، ده النصف الأولاني، النصف الأول المؤمنين وفلاح المؤمنين وثوابهم والدلائل على هذا الإيمان في أنفسهم وفي الكون. معايا؟ خلاص؟ خلصنا من المجموعة دي، والقصة دي يتكلم فيها الرسل كلهم، دخلنا في المجموعة الثانية، مين الرسل اللي اتكلموا؟ نوح وهود ومن بعده إلى موسى وهارون وعيسى، اللي هو أشهد النبي قبل مين؟ قبل محمد صلى الله عليه وسلم اللي نزل بهذا القرآن. طيب بعد ما جاء هؤلاء الرسل بهذه الرسالة الواحدة الناس تفرقوا واختلفوا، يبقى ندخل في المجموعة اللي بعدها اختلاف الناس بعد الرسل من الآية كم لكم؟ 53 إلى 56 اختلف الناس بعد الرسل، شنو اللي معايا من حسبه؟ تمام؟ لغاية 56 اختلاف الناس بعد الرسل وأسباب ذلك ان هم مغرورين وفاكرين ان الاموال والبنين مسرعون في الخيرات يعني الدنيا خدتهم واضطروا بها فنسوا الرساله الاساسيه. طب والمؤمنين لم زيهم، فمن ايه 57 61 ما السوره اسمها سوره مؤمنون، فدايما بيستعرض احوال مين؟ اهل الايمان. عكسهم الكثير مش هيفلحوا، قالوا كذا عشان كذا، ما يفلحوش ليه وما امنوش ليه عشان كذا وكذا وكذا. السوق ده مش على هذا السياق. فمن ايه 57 61 صفات المؤمنين ذوي القلوب الواجبة، دي في مقابلة صورة الغفلة اللي كانت للكافرين، مش كده؟ ده لغاية الآية 61 أو 62 كمان. ليه؟ ولا مقابلة من السنة ده صح؟ طيب ماشي ماشي. بعد كده تذكير الكافرين بجرائمهم، وتثنيد الشبهات التي تصرفهم عن الإيمان، معايا مش معايا؟ قولوا مع الله. يا منتبهين معايا مش منتبهين؟ ملاحظين ان من اول الآية 62 او 63 بالضبط على التفصيل احوال المشركين وجرائمهم السابقة والشبهات اللي صرفتهم عن ام افلم يدبروا القول ام لم يعرفوا رسولهم ام يقولون به جنة ام تسألهم خرجا، كل دول تفنيد للشبهات اللي صرفتهم عن الايمان. نسميها المناقشة عقلية مع الكافرين عشان نردهم للايمان. يبقى مقصد الصورة يخرج الناس من الكفر الى الايمان عشان يبقوا مؤمنين تبع صورة المؤمنون. ليه ما امنتوا شبهاتكم 1 2 3؟ الشبهات دي مردودة عشان كذا وكذا وكذا وكذا. تمام؟ ثم بعد ذلك التبوش لهذا الكلام فاخذهم عذاب شديد، حتى اذا فتحنا من باب عذاب شديد لو ما عملتوش هيحصل كذا وكذا. فدي كلها رد على مين؟ على المشركين. بعد ذكر وحدة الرسل، ان الرسل هم جاءوا بالرسالة، الشق الاول ثاني بعيد اهو، الشق الاول فلاح المؤمنين بسبب الصفات اللي اتصفوا بها كذا كذا فدخلوا الجنة، والدليل على هذا كلام مش عايز أدلة، لكنه من أول الخلق لغاية لما ماتوا ودلائل الكون كلها تدل على إله واحد فأهل الإيمان ثابتين لأن معهم الأدلة القوية. والكلام ده مش كلام محمد صلى الله عليه وسلم وحده، ده كلام الرسل جميعا، أبي نوح واليهود ولفلان وفلان وفلان، أنشأنا قرونا آخرين بنفس الكلام وبنفس الرسالة، خلي بالكم. وبعد ذلك جاء الناس رغم أنهم أمة واحدة افترق، دخلنا في القسم الثالث من السورة، اختلاف الناس بعد الرسل لأنهم مغرورين بالدنيا، مش زي المؤمنين اللي ثابتين واللي ودي ودي كذا وكذا. خلي بالكم، أمال أنتوا كفرتوا ليه؟ ده المفروض أن رسولكم أنتوا عارفين، وأنتوا قلتوا مجنون ما تعرفوش عنه جنون كذا وكذا، فاهمين إزاي؟ طيب دخلنا بعد ذلك الآية، إحنا آخر حاجة وصلنا لها 77 مش كده؟ هو الذي أنشأ لكم، يبقى استدلالات الإيه؟ نعم من 78 لغاية 80 لغاية 80 وبعد كده نقل مقولات الكفار عن البعث مش كده؟ من 81 إلى 83 طيب من 84 إلى 89 من 84 إلى 89 المسلمات التي لا ينكرونها، وبعد كده 90 إلى 92 المفروض المسلمات دي توصلهم إن هو إله واحد، بل أتناهم الحق أنهم لن تهربون، مش زي ما بيقولوا من إثبات الوالد لله أو الشركاء مع الله لآية 92. ثم جاء بعد ذلك توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، استعاذ من الشيطان والثبات والصبر ومقابل السيئة الحسنة مش كده؟ طيب فوق حاضر تفضل. تمام اللي هو ممكن نربط بقى بكلام الدكتور كده ان من الايه 84 لغايه 92 من 84 92 نقدر نقول للدكتور نجيب الوش ده ان هو من تقرير بالربوبيه لإثبات الألوهية. يبقى عايزين نقول في النهاية كده، يعني المجموعة دي كلها من أول ما فرقوا الأمة بعد ما كانت أمة واحدة كلها تتبع إلى بعض عز وجل لغاية الآية 92 لغاية الآية 92 دي مجموعة واحدة على بعضها كده، معايا ولا مش معايا؟ كلها بتعالج أقوال المشركين والرد عليها، شبهات المشركين والرد عليها، كده دي مجموعة على بعضها. شبهاتهم والرد عليها. سبب الشبهات دي الغرور بالدنيا وإن الأموال والبنين اللي خدوها كذا وكذا، فعملوا لهم أهل الإيمان مش زيكم ده كذا وكذا. علشان كانوا بيستهزئوا بالنبي رغم إنهم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم. علشان قالوا كذا وكذا ورد عليهم. بعد كده ناقشهم بالأدلة تاني العقلية وما يرونه في الكون. هو الذي أنشأكم السمع والأبصار والأفئدة قل لمن الأرض ومن فيها. هم كانوا يتكلموا كذا قضية وكلها قضايا الصور المكية، يتكلموا بحق النبي صلى الله عليه وسلم وبحق الكتاب اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم وبحق مسألة يوم القيامة ومسألة الله سبحانه وتعالى توحيده، توحيد الله عز وجل. خلاص وناقشوا كل القضايا دي في الجزء ده. فالله لا هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار قل لمن الأرض ومن فيها سيقولون الله سيقولون الله سيقولون الله كده كل ده في توحيد الله سبحانه وتعالى. طيب كانوا يتكلموا كمان في النبي صلى الله عليه وسلم أفلم يعرفوا رسوله قبله من كون، بل رد عليهم النبي فعرفوه كويس وعارفين وهو الجنون وانه الصادق الأمين وانه كذا مش كده. اتكلموا في مسألة البعث فرد عليهم في مسألة البعث. طيب ايه موقف ده اخر نبي بقى اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد اللي نزل بهذا القران اللي نزل عليه هذا القران؟ بدات التوجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم ازاي تتعامل معاهم وانت في مكه لان الصوره مكيه. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن على الناس من عدوهم القادرون. ده تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، تثبيت وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. آخر قسم السورة، كم قسم احنا قسمناها؟ كم قسم كده لغاية دلوقتي؟ ثلاثة جدع. شوف تصدر ليه وصح. آخر قسم والقسم الرابع والأخير مشهد الاحتضار والموت، وبعده النفخ في الصور. مشهد الاحتضار والموت في الآية كام؟ 99 ومين؟ سنين ولا ايه؟ خليكم معانا. صح ولا انا غلطان؟ وبعد كده دخلنا الآية 101 لغاية 115. أو 114. دي 115. دي 115. ماشي صح 115. ماشي. مشهد الاحتضار والبعث. مشهد الاحتضار ومشهد البعث. مشهد الاحتضار اللي هو 99 ل100 مش كده؟ ومشهد البعث اللي هو 101 ل115. ده يوم القيامة نفخ في الصور وموازين، ودول نفحت وجوههم النار، وبس حتى اللي بيجلفهم ويوبخهم ويقولوا استهزأوا بأهل الإيمان مش كده؟ وختمت السورة ببيان القضية اللي فيها الفلاح والخسارة، القضية التي بها يكون الفلاح أو اللا فلاح، اللي هي بقى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. مش كده؟ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. دعاء أهل كده. وضح الصورة؟ طيب ده التقسيم المجمل. مين يقول لنا ثاني؟ مين يقول لنا التقسيم ده بسرعة كده؟ عبد الله معانا ولا نمشي شوية؟ طيب اتفضل. تمام. ده القسم الأول من السورة. فتح الله عليك. ده القسم الأول من السورة. هنسميه القسم الأول. خلاص. صفات المؤمنين ودلائل الإيمان في خلقهم وفي الكون. كلام جميل. الله يفتح عليك. تمام. عيسى عليه السلام. الله يفتح عليك. نداء بعد الرسل جميعا انهم أمة واحدة وانهم كذا، ولكن ندخل بقى القسم الثالث اللي فرقوا الأمة وجعلوها شيعة، اختلاف الناس بعد الرسل. تمام، فتح الله عليك. تمام، واختلفوا بقى موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه، كل ده حال المشركين وحال الناس اللي فرقت الدين. طيب تفضل الشوط القسم الأخير أو رد عليهم بهذا. تمام، نعم، اللي هي ايه؟ ايوه تمام، اخر مرحلة. تمام، نعمل ايه لما المشركين يعملوا كده؟ الرسول شخصه ربنا سبحانه وتعالى وجابت علينا، واحنا في حاله استضعاف، واحنا في ملك الصوره المكيه، وقالت كتاب الصوره المكيه، تعمل ايه؟ لا، ده هتدفع بالحسنه هذه السيئه التي يفعلونها، خلاص هذه خالص في حاجه، ومستعيد بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وثابت في دعوته. واضح؟ اخر حاجه جاءت بقى ايه؟ مشهد الموت ومشهد البعث. مشهد الموت الاحتضار ومشهد البعث اللي هيبقى به الايه؟ الفلاح والخساره. اظن كده الصوره بقت واحده واحده، مش كده؟ عدد ايه؟ اثبتت عدد سجد سلاح المؤمنين وخساره الكافرين. فين دي؟ اللي في اخر انهم الفائزون، صح؟ اكتبها دي ملاحظه طيبه، انهم الفائزون، وهذا الفلاح. ولاحظ طبعا ان صفه الصبر هنا اللي ماشيه معانا، ها؟ إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وحط بقى 50 خط على كلمة إيه؟ الفائزون. 50 خط عليه. أيوة. الخط الثاني والصورة. أنا حال أشرف القوم لا يختلف الرسول لا. قال القوم موسى أنا بشرين في السين لهذا أن يكون الرسول بس طريقة في القسم الثاني. في القسم الثالث عندكم طريقة الرسل في حال الاستضعاف في مواجهة أقوامهم، إيه الحاجة المشتركة اللي تحصل بين الرسل؟ نعم، الدعاء واللجوء إلى الله. الدعاء واللجوء إلى الله. فين الكلام ده؟ أول حاجة، خليكم عن الكلام ده مهم جدا. نوح عليه السلام، هناخدهم واحد واحد. نوح ماذا قال نوح في الآية كام؟ قال رب انصرني بما كذبوا. الآية 26. تمام، اللي بعده هود عليه السلام. هود في الآية 39 ماذا قال؟ برضك نفس الآية. صحيح كويس. اللي بعده ايوه في محمد صلى الله عليه وسلم في اخر السوره كل الادعيه اللي جت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي بس رب اعوذ بك من هزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اخر السوره قل رب اغفر وارحم انت ارحم الراحمين انت خير الراحمين. يبقى ديت الايه كم من الايه 93 الى الايه 98 و في الآية 118 صح. طريقة الرسل في حالة ضعف وجهاد أقوامين ها ونفس الكلام قبلها ردود المشركين وطرقهم في الصد عن سبيل الله واحدة كده 24 فين الكلام ده بس العيد فين الكلام ده قال لكم معايا عملوا ايه طريقتهم ايه اولا اول حاجه شبهة بشرية الرسول ده فين دي اولا عندنا نوح عليه السلام قومه ماذا قالوا ما هذا الا بشر ايه 24 تمام مش كده والايه 33 ما هذا الا بشر 33 و 34 ايه تاني انهم بشرين مثلينا يبقى دي شو بس دي الايه كام دي سبعة واربعين مش كده في شبهة تانية للمشركين وصف سب الانبياء او تسفيه الانبياء والدعاء طريقة واحدة مش كده فين دي الايه تانية إن هو إلا رجل به جنة آدي قوم نوح السيف نوح اللي به جنة أقول ربنا يخصك وأخذه إيه تاني إن هو إلا رجل افترى على الله كذب ده كذاب 38 آدي أقوال إيه تاني إحنا قلناه أم يقولون به صح حق محمد صلى الله عليه وسلم الآية 70 صح صح عليه ايه تاني ايوه المشركون والترف سبب البطر غالبا فين دي اولا كلمة الملأ اللي وردت في كم موطن بس فين وفين الملأ قل لي رقم الآية على طول عشان نخلص الآية 24 و 33 و 46 يبقى اول حاجة الملأ ثانيا مفيش اترفناهم هيحتوون انه وزوهم بين بالو بنين الطرف ده في الاية رقم كام ايه كام واطرفناهم ايه 33 وايه تاني فين ايه كام 64 حتى اذا اخذنا من طرفين ايه تاني هيحسبون انما نودوهم به من مال وبنين ما هو ده طرف اهو انت مش طرف 55 الى 56 يبقى الترف والاغترار بالنعيم هنسميها كده الترف والاغترار بالنعيم صح ولا ايه في تاني طرف قلناها يا شيخ كنت فين شيخ سبوي 55 على فكرة واحنا بنقول تسكين الأنبياء والدعاء نسيتوا انتوا الآية 110 فاتخذتموهم سخريا مش كده كنتم منهم تضحكون دي كلها ايه دي صريحة ايه ايه تاني غير بقى قصر عمر الدنيا بالنسبة للآخرة مالها يعني دي هتحطها تبع ايه توصف قصر عمر الدنيا بالنسبة للآخرة ليش تنبيل أخرين في الأرض على السنة نعم طب احنا لسه بنتكلم بس خليكم معايا عشان ما نروحش بعيد هنرجعها ان شاء الله قلنا المترفون والترف سبب البطر والاشر والصدور عن سبيل الله غالبا فجبنا كلمه الملا وقلنا الترف مش كده احنا كنا قلنا في الدروس اللي قبلها اللي القسم الثاني عايزين نقول ان دعوة الرسل ايه واحدة صح عايزين دعوة الرسل واحدة ايه هي الآية كام ماشي 52 دي في الخاتمة لان عايز ان كلهم بيدعوا الى شيء واحد اللي هو الايه اعبدوا الله اللي هي في عبادة الله وحده الله وحده هل جت معنا في نوح عليه السلام في نوح رقم 23 جت معنا في هود عليه السلام هود 32 جت معنا في موسى وهارون قالت ايه الآية اما طبعا طبعا ما فاهم هم كده كفروا بالرسل لان عايز من دعوة الرسل التوحيد وقد اتينا موسى الكتاب وانا ربكم فاتقوني بدي 52 اللي قلتوها طيب محمد صلى الله عليه وسلم في اخر صفحه لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها اخر الموضوع ده من فعلا افتكروا فيه كده يا جماعه احنا بنقوله كتير قوي ان دعوه الرسل هي دعوه التوحيد دعوه التوحيد يعني القصه دي كلها مع الرسل كلهم على قضيه التوحيد دي معناها قضيه مهمه جدا الخلل عند اي انسان الكافر وحتى المسلم الخلل عنده في الجزئيه دي طبعا يعني خلل الجزئيه دي هو اله واحد هو الرقيب عليك دلوقتي هو الذي يراك هو كذا هو كذا هو كذا هو الذي يرزقك هو الذي يطعمك ويكسوك هو الذي كذا عندك توكل وعندك توحيد عز وجل وعندك عباده الله سبحانه وتعالى وعندك وعندك تصحيح كل الاخطاء اللي عندك من القضيه دي قضيه توحيد فما تنساش كلمه لا اله الا الله لما تضيق جدا في اي موقف قل لا اله الا الله يعني لا اله الا الله سيرزقني معايا في كل موقف نازعت مع المشركين والكافرين قل لا اله الا الله هو اللي ينصرني وهو اللي يؤيدني ويثبتني انا بدعو ليه مش بدعو لشيء اخر في نفسك اذا ضاق صدرك وضاقت نفسك لا اله الا الله هو اللي يذهب عني هذا الهم والحزن فعلا التوحيد هو القضيه اللي تحل كل المشاكل والظلم الكبير بقى انك تيجي تهدم القضيه دي تقول في الهه مع الله في حد تاني يملك لي ضر او نفع سواء قلتها بلسانك او باحوالك انت مخلوق جدا جدا ان الوظيفه دي ما جاتش وان فلان هو اللي بيدو الموضوع مش بيدو الموضوع وانا مضطر وعايزين نرفع رشوه مش بيدو الموضوع اللي بيدو الموضوع ربنا سبحانه وتعالى وانت ما دفعت الرشوه عصيت ربنا سبحانه وتعالى يبقى انت عقدت المشكله مش حليت المشكله مش حليت المشكله انت عقدتها زياده لان اللي بيدو الامر انت اغضبته يبقى التوحيد لما انت نسيته وقعت في الرسول. انت تخيلت ان علاقتك بفلانه هتبقى تبقى زوجه صالحه في يوم من الايام ونبقى سعداء ونحب بعض ومش عارف نعمل ايه وتبقى احسن زوجين، انت فهمت الموضوع غلط. انك نسيت قضيه التوحيد، ده ربنا وربك الله. عشان كده يوم ما بتتجوز تحط ايدك على راسها تقول على جبينها وتقول من اسالك خيرها واعوذ بك من شرها، لو اتلوت ما تعرفش تعمل حاجه. والراجل الضخم الشامل ولا حاجه مش عارف يعمل حاجه. لو بقى صار سفين خلاص كيف تصال كيف مش عارف ايه خلاص كثر الدنيا، لانه نسي التوحيد، نسي ان ربه وربها الله. قضية ربك حلها كل المشاكل كل المشاكل. فدايما يعني المعنى ده جاي منين او بقوله منين؟ دعوة الرسل جميعا الى التوحيد، مش كلمة حدد كده، ده معناه هو ده الموضوع، مفيش مواضيع غيره، كل المواضيع متفرعة من الموضوع ده. طلب العلم عند طلب العلم، طلب العلم وكتب القضية النهاية اللي احنا عايزين نعرف ما يرضي ربنا، ايه دي القضية؟ وبناء عليه انا عايز اشوف الايات فبدا التفسير، بناء عليه بدا السرق، عشان الرسول قال لنا نعبده ازاي؟ نصلي ازاي ونصوم ازاي؟ في الجمعه تبقى ازاي وفي الكسوف يبقى ازاي؟ ونزكي ازاي ونحج ازاي؟ يبقى الفقه عشان ارضيه اللي هي قضيه التوحيد. لما بتضيع القضيه دي بيبقى طالب العلم علم وبال على دماغه وبيدخل بيه النار. قضيه التوحيد. ده معنى ان الرسل جميعا دعوا للتوحيد، لانه هو الموضوع. ما فيش موضوع غيره، ده معناه كده، ده معنى الرسل دعوا الى التوحيد، لان ما فيش موضوع ثاني بيتكلم. يعني مش بيجوا يسالوهم ويقولوا لهم ايه؟ هو انتم ما عرفوش حاجه غير التوحيد؟ ما عرفناش حاجه غير التوحيد. يوحوا للنبي صلى الله عليه وسلم تعالى الموضوع ايه؟ موضوع ملك وسلطان؟ هجيب قضايا في ذهنهم كده، هي ايه؟ نخليك انت السلطان وانت الملك بتاعنا، وما نعملش امر غير بامر. الموضوع ايه؟ موضوع فلوس، نديك من اموالنا وتبقى اغنى واحد فيه. الموضوع موضوع ايه؟ موضوع صحه وعافيه وانك تلاقيك تعبان ونجيب لك احسن الاطباء. ارمي، مش دي المواضيع اللي بتكلم فيها. قولوا لا اله الا الله مفلحا. شفتوا القضيه الاساسيه هي دي اللي بتكلم فيها. بتتكلموا في ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ قضايا فرعيه بنظريه. انتوا بتتكلموا في اللحيه والثوب ومش عارف ايه، دي مش دي القضيه اللي بنتكلم فيها. احنا بنتكلم في قضيه التوحيد، ان ربنا سبحانه وتعالى عايزنا بالصوره دي، مش عشان احنا بنناقش لحيه ومنوال. لا، انتوا ايه موضوع النقاب وتغطيه الوجه؟ احنا مش الموضوع تغطيه او كشف، موضوع ان الملك اللي احنا القضيه اللي فيها الرسل قالوا وحده، هو قال ايه وكتابه قال ايه ورسوله اللي ارسله قال ايه، وهكذا في كل القضايا. خلي دايما مرجعيتك افهم الاصل ده، اصل مهم جدا، هو قضيه التوحيد. هو ده معنى ان الرسل كلهم يقولوا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. قول الكلمه دي في اي قضيه هيحصل النزاع بينك وبين المشركين او العلمانيين او الكافرين او الفاسقين والعاصين. هي الكلمه هي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هتكلم قضيه ايه؟ هتكلم قضيه ايه؟ قول اي قضيه. احنا لو اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، يعني شوفوا ربنا قال ايه في القضيه دي. يبقى احنا في النهايه ردينا كل القضايا الى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح يا شباب؟ ده معنى ان دعوه الرسل واحده، هي دعوه واحده بس. لما نأتلف ونتفق على هذه الدعوه بقت امه واحده. فهمنا القضيه دي؟ هنتفرق ونكون شراب وفرق. صحيح هنكون فرق شباب، لكن مرجعيه القضيه ده انت الحين لا، عايزين واحد منهم سبحانه وتعالى. ان المصدر اللي بناخد منه مصدر واحد بس. الطريقه اللي بنفهم فيها ونفكر فيها ونفهم فيها مواضيعنا وامورنا هي طريقه واحده بس. انتوا ما عندكوش غير الموضوع ده، هو الموضوع ده. طب يا عم عايزين نطور الخطاب الديني، نطور في طرقه. لكن الجوهر الموضوع ما بيتغيرش عندنا. يعني ارفع فلك نوح عليه السلام، قل رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا. ماشي، هو بالنهار دعاهم وبالليل راح للنادي وما عادش في النادي ودعاهم. اني دعوت قوما ليلا ونهارا، لا اني دعوت قومي ليلا ونهارا. طيب دعاهم سرا وجهارا، مره ينزل على جنبه ويتكلموا، مره في وسط الملا ويتكلم ويقول كلمه. هذه تنويع الخطاب الديني. مرة يجيله كتاب، لا مرة يجيله رسالة، مرة يجيله صورة، مرة يجيله شيء، مرة يظهر على بار بوين، مرة يقول له كلمة، مرة يجيله معاه صورة، مرة يجيله معاه كلمة. لكن في النهاية الموضوع اللي بيتكلم فيه ايه؟ واحد. لكن أعدائنا بيقولوا تطوير الخطاب الديني يقصده نغير الجوهر. لا، الجوهر ما نغيرش. احنا نوافقكم على تطوير الخطاب الديني في عرضنا. يعني احنا انا تاجر، انا فكهاني ببيع فكهه، في النهايه انا ببيع موز وتفاح وبرتقال، مش هغير، مش هنخلي الموز دي شكل تاني ولا التفاح دي شكل تاني ولا البرتقال دي شكل تاني، هو الموز والتفاح. بس حاجه بسيطه، ده يرصها في الهرم وثاني احطها كوم على بعضها، وثاني احطها صفه مايله شويه كده يبقى العرض صفه مايله، واحد ثاني حاططها صف طويل حاطط لك التفاح كده رصه جنب بعضها، ده نوع العرض. لكن التفاح هو ايه؟ والموز هو الموز، الثمره واحده. فاحنا الثمره والموضوع والجوهر عندنا واحد، وهنا اختلف الطرقين، واحد بيناقش الطريقه العقليه، واحد بيناقش الادله، واحد بيعرضه، لكن في النهايه اللي بنتكلم فيه والجوهر واحد. الكلام ده مهم جدا، خلاص. هو ده معنى الثبات، دي العقيده بيقولوا عليها، هي دي العقيده اللي بنتكلم فيها العلماء. عندنا عقائد ثابته ما بتتغيرش، فاهمين ازاي؟ هو انا هو جد الجلابيه، حطيت عليها عبايه، لبست شال، لبست طاقيه، في النهايه الشخص ده هو شخص واحد، اختلفت الصوره اللي جديده، لكن هو لما لبس الجلابيه سودا ما تغيرش الكلام، لما لبس الجلابيه بيضاء ما تغيرش الكلام، لما جيت قرنسوه فقط ما تغيرش الكلام، لبس عليه شال ما تغيرش الكلام، الجوهر واحد، لكن اديناه صوره ثانيه. الكلام ده مهم جدا، ده معنى ان دعوه الرسل واحد. طيب، يبقى عندنا نوح وهود ومحمد كلهم دعوتهم واحده. في حد عايز يزيد حاجه ثانيه؟ طبعا مش هعيد بقى معاني الكلمات ومعاني الايات اللي احنا خدناها، تدوس وسط الاسئله. من ضر للذ في طغيانهم يعمهم. هو احنا عايزين نقول ان في الكلام دوت ان العقوبة دايما بتنزل بالكافرين والوجه لهم، نجاة الله المؤمنين، خلي بالك، وتعذيب الكافرين. حاضر الكلام ده بالقصد عندكم، نجاة المؤمنين في الدنيا، ودي صورة فلاح، يبقى ده فلاح مش فلاح، الفلاح، وهلاك الكافرين، وده الخسران، لو قال لا فلاح انه لا يفلح. طيب، نجاة المؤمنين في الآخرة وهلاك الكافرين، برضه جت ولا ما جاتش؟ في الآخرة، حيث تقولوا الآيات اللي فيها نجاة المؤمنين في الدنيا. قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه، نجا ولا ما نجاش؟ ها؟ نجا. الآية كام؟ ولا يخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. يبقى نجا المؤمنون وهلك الكافرون. فين تاني؟ ماشي، يبقى 27 الى 28. قال عما قيل سبحان النبيين فاخذتهم الصيحة. صح، الله يفتح عليك، صح كده، تمام. وفين يبقى 41؟ يبقى 40 41. وبعدين ايه؟ فكذبوا فكانوا من المهلكين. في قبلها حاجة؟ 44 قبلها. فبعدا لقوم ليمون جعلهم احد الثمان، و 48 بعدها. ايه تاني؟ ايوه، ايه؟ قال ده في الدنيا، مش كده؟ ده في الدنيا. نخش بقى في الآخرة. عندك بقى في الآخرة، عندك 64 حتى إذا أخذنا خلاص دخلنا في الآخرة. على فكرة احنا ممكن نخص الموضوع فوق برضك 76. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا. ما هو ده عذاب فين ده؟ في الدنيا، الله يفتح عليك. تمام. عذاب الآخرة تاني. 64 في الدنيا والآخرة. الدنيا بس قلناها 64 في الدنيا. اه صح 64 في الدنيا. يا ابو حميد استنى ليه تمام. طب في الآخرة بقى فين؟ في آخر السورة بقى عندك 102 و103 صح؟ 64 مالها؟ هي تمشي الاثنين صح. خدنا 103 قلناها. لحظة كده واحدة بس. 103 إلى 104 عايز ايه؟ 4 وكم؟ 74 74 وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة فين تاني؟ على فكرة يعني هو مش من 103 ل 104 ده 103 لغاية 111 صح؟ كل ده بقى نجاة المؤمنين وهلاكهم وهلاك الكافرين في الآخر. طيب يبقى اضيف لهذا الجمع المعلومة اللي قلناه اضيف الأسئلة بقى اللي قلناها. معاكم الأسئلة ولا مش معاكم؟ اه يوم بيوم ممكن اقول اسئله نجيب بس ال تفضل. نكتبه نرجع تاني للجزء اللي كنا فيه. اخوكم بيقول احنا قلنا شبهتهم شبهة بشرية الرسول بس فيه الانبياء والدعاء كده. بنقول كمان ان ايه استمراري ولا امتنائي بقى يعني ايه معانا امهان بقى امهان مش معانا امهان الله للكافرين يزيدهم نفورا طغيانا. فين دي الآية كام؟ خمسة وسبعين وستة وسبعين. في ولو رد العبر منوه عنه ولا مش الصورة دي؟ في آية هنا خدناها بالمعنى ده. قال ربي ارجعون. ايوه احنا فيها قلنا حاجه. شرحت بس اضفتها لكن مش في الايه. انكار البعث ده قضيه صح. انكار البعث ورد الرساله. دي تنفع تبع انت قلت الامهال رقم كام دي؟ مش عايزين انا عن حاجه لكم. طيب نكتفي بهذا القدر. غدا ان شاء الله تعالى الاختبار هاي الفضل فين الآية؟ تمام. موسى أيوه. مجهود في صالح تحضر المسيحة رقم كم؟ صديق حليل طيب عمكم محمد بولو في الفضل بطريقة الصور نسيتون لحظة واحدة الفاء طيب فانو عندنا اللي مش هيفوضه نص عمر نحفر عن حد تمام الفاظ تكررت في السور ايه تاني غير الآن محمد ايه بس الغمر في غمر غمر وغمر تطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطان وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطان وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا